لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والفوز يوم اللقاء يا أكرم الأكرمين يا رب الله يا الله يا من ناجاه الله يا الله يا الله يا سامعا من ناجاه الله يا الله يا الله يا شكواه رب عليم حفيظ منعم رب كريم ممتد عطايا رب عليم حفيظ منعم رب كريم ممتد عطاياه من مثل ربي غالب في أمره من مثل ربي غالب في أمره من مثل ربي لبى قبل دعواه هو عالم بالروح هو عالم بالروح في دقاتها وهو المجيب وهو المجيب لمن دعا رباه هو عالم بالروح في دقاتها وهو المجيب لمن دعا رباه الأمر أمرك يا رب الأمر أمرك لا شريك لربنا ما في الوجود حقيقة إلا هو والملك ملكك والملك ملكك ليس فيه سواه وهو الغني عن الخلائق كلهم وهو الغني عن الخلائق كلهم وهو الودود وباسط رحماه إن قلت يا ربي أفاض بخيره فهو الكريم يجيب من ناجاه إن قلت يا ربي أفاض بخيره وهو الكريم يجيب من ناجاه لبيك ربي ما حييت تعبدا لبيك ربي ما حييت تعبدا لبيك ربي راضيا بقضاه الله يا الله يا الله يا سامعا في الكرب من ناداه الصلاة والسلام عليك